المتبعين لمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا وهم عندهم الكتاب ويعرفون الحق من الباطل، لكن قالوا هذا عنادا وذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر الى المدينه وبايعه الانصار من الاوس والخزرج وصارت للمسلمين دوله عظيمه في المدينه، فاغتاظ اليهود الذين كانوا في المدينه فاغتابوا من المسلمين فضاقوا بهم ضرعا، فذهب شعب بن الاشرف وحذي بن الاخطر من زعماء اليهود في المدينه، ذهبوا الى مكه، ذهبوا الى المشركين في مكه يستنجدونهم على قتال الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه. فانتهز المشركون الفرصه وقالوا انتم اهل الكتاب تعرفون الحق من الباطل، نحن اهدى ام محمد، بينوا لنا بما عندكم من الكتاب، اينا على الحق محمد ولا نحن؟ ان يخرجوه اوقعوه في مأزق. فقالوا ما انتم وما محمد، يعني بينوا لنا صفه محمد. قال محمد قنبور لبس قطع ارحامنا ونحن نذبح الكوم ونطعم الحديد ونفس الحديد ونفك العالي ونفل الارحام، وتقول انفسهم بهذه الصفات. ومحمد قنبور عند الناس هو النبات التي تنبت في النخله يسمونها الراكوب، تنبت في النخلة لا تنبت في الأول إنما تنبت في النخلة، هذه عرضة للسكر لا تبقى لأنها ليس لها قرار، سمونها الفلاحين الراكوب، تعرفون الراكوب؟ الراكوب هو النبتة التي تنبت في فرع النخلة، منها نبتة منها تنبت وتكون في غير قرار عرضة للسكر ولا يبقى لها شيء. وشفعه محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الراكب الذي لا يستقر وإذا مات سينقطع أثره، قنبور مدثور قطع أرحامه، يعني لما دعا إلى الله ترك عبادة الأصنام اعتبروا هذا قطيعة الأرحام، صلة الأرحام معناها عندهم الشرك عبادة الأصنام، هذا من انتكاس الأصنام. قالوا لا أنتم أهل لمحمد، أنتم أهدى لمحمد، قالوا هذا وهم يعلمون أنهم كاذبون في هذا، ولكن الهوى والعياذ بالله والحسد، قالوا أنتم أهدى لمحمد، فاستحسنوا مذهب الكفر على مذهب الإيمان الذي في كتابه، أنتم أهدى لمحمد، فأنزل الله تعالى: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والشرك الذي عند قريش والطاغوت بجميع انواعها، جميع انواع الطاغوت كلها موجوده في مشرك الالعاب، ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى قريش اهدى من محمد، هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا. هذا رد على من؟ على اليهود الذين جعلوا قريشا الكافره أهدى من محمد وأصحابه، أهدى من الذين آمنوا سبيله، مع أنهم يعلمون وهم أهل الكتاب، ولذلك لعنهم الله لأنهم عصوا الله على بصيرة، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. ثم بين السبب: هم يحسدون الناس على ما أتاهم الله وغيره، قال في كلامه هذا كله معه أنه حسد محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه على ما أتاهم الله وغيره، فدل على أن الحسد قد يحمل الإنسان على الكفر والعياذ بالله، كما حمل إبليس على الكفر، كما حمل أحد ابني آدم على القتل قتل أخاه بسبب الحسد، الحسد داء يبيد والعياذ بالله. هذا معنى هذه الآية وسبب نزولها. وأنزل الله في

أغراهم ذلك كثرتها يوم يثبتون يوم لا يثبتون لا تأتيهم لتأتيهم شيطانهم يوم يثبتهم سرعة يعني كبيرة فطمعوا فيها ولكن الله نهاهم عن طيبها ماذا يعملون احتالوا حيلة شيطانية حفروا حفرا بدل يوم السبت حفر في الأرض وجعلوا عليها سداد فإذا جاءت الشيطان يوم السبت وقعت في هذه الحفر وأمسكتها السداد ويزعمون أنهم أوصى بها ولكن وقعت في الحفر وصادتها السداد فإذا صار انتهى السبت أخذوها هذه حيلة شيطانية احتيال على أمر الله سبحانه وتعالى يخادعون الله عز وجل والحيلة يعني الحرام لا تجوز هذه الاحتيال على أكل الحرام فهم معناهم أنصادوها لأنهم لما عودوا بالأسباب لما عودوا بالأسباب لإمساكها فمعناها أنهم أنفقوها لا فرق بين من أنفقها بيده ومن حضر لها قدرة وجعل لها التباسا يمسكها لا فرق فيها لكن هذا من انفكاس فقرهم وضعف أو قلة إيمانها أو عدم إيمانهم بالكلية فعاقبه الله سبحانه وتعالى مع أن لما حصل هذا الحادث أهل الإيمان انقسموا إلى قسمين أهل الإيمان منهم انقسموا إلى قسمين قسم نهاهم عن هذا الشيء وخوفهم بالله وقسم كسب قالوا لا تعيرون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذاب شديد فعند ذلك أخذهم الله بالعذاب أخذهم الله بالعذاب فلما هتوا عما أمروا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإن تأذن ربك لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب وأما الذين أنكروا المنكر فأنجاهم الله أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بعيد فلم ينجو إلا الذين أنكروا أما الذين سكتوا حتى وإن كانوا كارهين لهذا السوء في قلوبهم لكن لما لم ينكروا سكت الله عنهم فلا يبرهم مع الناجين أو مع الهالكين أما الذين ظلموا بعذاب بعيد بما كانوا يسكتون فلما عتوا عن الله عنه قلنا لهم الأمر الخوي قلنا لهم أمر الخوي قولوا الأمر الخوي قولوا قردة قاسئين حولهم الله من صور آدميين إلى صور القيادة وأصبح صورة هي صورة القرد والتي شابه الإنسان من بعض الملابس لكنها صورة قبيحة حولهم الله إلى صور قردة وخنازير أخذ في الحيوانات القردة والخنازير حولهم الله من الآدمية إلى القردة والخنازير عقوبة لهم عقوبة لهم لما احتالوا على أمر الله حول الله صورهم ونسخهم إلى قردة وحنازير هذا في اليهود عقوبة لهم على تجريهم على أمر الله دل هذا على أنه لا يجوز الاحتيال على المحرم وأن الحيل التي تفضل الحرام محرمة وقد ذكر الإمام ابن القيم في كتابين إغاثة اللهفان وإعلام الموقعين بباب سد الذرائع 99 وجها تدل على تحريم سد الذرائع فالحيلة التي تفضي إلى الحرام محرمة لأنها وسيلة إلى محرم فالذي يحتال على الربا بعض الناس يحتال على الربا يسد الحيل يراوغ ويعمل حيل ياخذ الربا هذا حرام والشيء لا تنفع كلها باطلة حرام عند الله سبحانه وتعالى وما لذلك من الشيء كل حيلة تفضي إلى محرم فهي محرمة استدلالا بقصة أصحاب السد وما حل بهم من العقوبة فاستعد إلى الآية قوله قل هل ينبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه هذا في اليهود والنصارى وجعل منهم القردة والخنازير وهم أصحاب السبت وعبد الطاغوت هذا هو الشاهد للآية، وعبد الطاغوت عبد فعل ما معطوف على غضب الله عليه ولعنه، فعل ما معطوف على حال الأمر السابقة، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منه القردة والخلاويط كلها أفعال ماضي ولا لا. وعبد الطاغوت فعل ماضي أيضا، عبد يعبد وهو معطوف على الأفعال السابقة. وفي قراءة وعبد الطاغوت، عبد جمع عبد، عبد الطاغوت جمع عبد، فيكون معطوفا على من؟ الاسم الموصول، يعني الاسم يعطف على الاسم ولا يعطف الاسم على الفعل الا فيما نذر عند اهل اللغه. الشاهد في قوله عابر الطاغوت دل على ان في اهل الكتاب من يعبد الطاغوت، فلا بد ان يكون في هذه الامه من يتشبه بهم ويعبد الطاغوت. اذا من حديث ابي سعيد الاتي عيسى الثالث، الايه الاولى فيها أنهم يؤمنون بالجبس الطاغوت، وهذه الآية فيها أن منهم من عبد الطاغوت بالفعل، فلا بد أن يكون في هذه الأمة من يتشبه بهم في ذلك. قال وقول الله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنستفدن عليهم مسجدا، هذا في قصة أصحاب قال الكهف، وذلك أن جماعة من الفتيان آمنوا بالله وأنكروا ما عليه جماعتهم من الشرك بالله، جماعة من الكفار آمنوا بالله وأنكروا ما عليه أهل بلدهم من الشرك بالله. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بالسلطان البين، أنا أظلم ممن افترى على الله كذبا، أنكروا عليهم ووحدوا الله عز وجل واعتزلوا عن أهل بلدهم، فروا بدينهم خشية أن يرغبوهم على الشرك، فروا بدينهم اتجهوا إلى غار، إلى غار في جبل فدخلوا فيه، فأوقى الله عليهم النوم، فناموا مدة طويلة لا يعلم مقدارها إلا الله سبحانه وتعالى، مدة طويلة فما وفقهم الله عز وجل، فاحسبهم ايقارا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، الله يقلبهم على جنوبهم من اجل ان لا تتضرر جنوبهم من طول النوم عليها، الله تولاهم سبحانه وتعالى برحمته ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم معهم كلب خرج معهم فاصابه ما اصابه، هذا دليل على ان صحبه الاخيار تنفع حتى الكلاب انتفعت بصحبه الاخيار، وقلبهم باسط لرعاية بالوسيط مثلا سالح لرعاية على الأرض وقلوب بالوسيط يعني في الباسط، لو اطلعت عليه لو ليس منهم فرار ولم يلئت منهم رعب، يعني في السفر فأنهم مستيقنين هم إياه، فروعهم طالت وأضافيهم من طول المدة التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، إلى أن انقضى هذا الجيل المشرك وجاء جيل بعدهم آمنوا بالله، عند ذلك أيقظهم الله من النوم بعد طول مدة، فصار لهم شرار كم من الناس يدرون، ثم إنهم أرسلوا واحدا يشتري لهم طعاما من المدينة وأوصوه بالخفية لأنهم يحكمون الجيل اللي ناموا وهو موجود إنه لا يزال، ما دروا أن الأمور تغيرت وأن الجيل الذي هربوا منهم هلكوا جاء جيل مؤمن، نذروا عن هذا كله كل يوم، فلما ذهب هذا المندوب وما أعلمها قديمة ما أترأتوا فيه في هذا الجيل، لما جاء وعرضها على البايع فغضبها، طب هذا لازم كله، هذا لابد أنه لا وجد سلبا، فعند ذلك تلبوا لهم خرجوا إليهم فلما وصلوا إليهم وجدوهم قد مات، ألقى الله عليهم الموت، عرفوا أنهم رجال صالحون ماذا يفعلون بهم؟ يتنازعون بينهم أمرا، ماذا يعملون بهم؟ يقتلونهم ولا يزنون عليهم؟ يغاثون ماذا يعملون؟ لكن فيه ناس منهم ذهبوا مذهبا سيئا، قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، ترى هؤلاء رجال صالحون فيهم بركه فيهم خير، نبني عليهم مسجد من اجل التبرك بهم والصلاه عندهم والدعاء عندهم لانهم اولياء من اولياء الله مثل ما يعمل العباد القبور، قال الذين غلبوا على أمرهم لنستخدم عليهم مسجدا، شاهد من الآية أنه كان في أول الخليقة من يبني المساجد على القبور، فلا بد أن يكون في هذه الأمة من يبني المساجد على القبور. هذا الشاهد من الآية تصدقا به، وقد وقع هذا، أوجد في هذه الأمة من يبني المساجد على القبور، أدل على وقوع الشرك في هذه الأمة كما وقع في الأمة السابقة. هذا هو الشاهد من الآية. قال الذين غلبوا على أمرهم، أي الذين جهلوا القوة والذين نفذوا أمرهم، أن نستفيدن عليهم المسجد، فبنوا عليهم المسجد لزيارتهم والتبرك بهم والصلاة عند قبورهم والدعاء عندها رجاء الإجابة. إذا كان في الأمم السابقة من يبني المساجد على القبور فلا في هذه الآية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تتبعن سنن من قبلكم، فلا بد أن يكون في هذه الأمة من يبني على القبور وقد يجب. ففي هذا رد على من زعم أن هذه الأمة لا يقع فيها الشرك. هذا مقصود الشيخ رحمه الله من إيراد هذه الآية في هذا الباب. قالوا عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن، سبق لنا أن اللام عني لام قسم، فهي على تقدير قسم والله لتتبعن، وأكده بنون السقيمة لتتبعن، يعني ثلاث التأكيدات القسم واللام والنون السقيمة، ثلاث مؤكدات من الرسول صلى الله عليه وسلم على أن هذا الأمر سيقع. لتتبعن سنن أي طريق، السنن بالذات الطريق، أما السنن بالضم فهي جمع سنة وهي الطريقة أيضا، سنة الطريقة، فمن قرأه سنن فالمراد به الطريق وهذا هو المشهور، ومن قرأه سنن المراد به جمع سنة وهي الطريقة، وهي الطريقة بمعنى واحدة. من كان قبلكم حذو القربة بالقربة، حذو منصوب على الحال، منصوب على الحال، حذو القربة، القربة هي السهم الذي يرمى، كان في الأول يرمون بالنبي، في الأول يرمون بالنبي، السهام التي تؤمن القوس والوتر، القوس والوتر يرمون بها النبال السهام، وكل سهل له قبضتان في رأسه، يعني تكون في رأسه ريشتان متساويتان من أجل أن يتعادل إذا رمي به فلا يسقط، لأن الريش هذه تحمله تحدها، كل واحدة تسمى قبضة، ولا بد أن تكون الرياش متساوية، لا تكون واحدة أكبر من الأخرى، إذا كانت واحدة أكبر من الأخرى ما السهل سقط، إذا تساوت تعادل ومضى دون أن يصل إلى الهدف المقصود. تتبعون سنن من قبلكم حلو القبة بالقبة، أو تتبعونهم كما أشبهت ريشة السهم الريشة الأخرى. تختلفون عما يفعلون، كل ما فعلوا ستنفذونه أنتم من باب التشبه. حلو القبة بالقبة، بل وأبلغ من ذلك، حتى لو دخلوا جحر غرب لدخلتموه، أي جحر بالظل والشرب، السرب الذي يكون في الأرض يحفره الحشرات ودواب الأرض تحفر لها أسرابا تختبئ فيها معروفة الجحور معروفة، ومنها جحر الضب، فالضب حيوان معروف، حيوان معروف في أرض العرب، وهو من النباحات يؤكل لأنه من الطيبات، لأنه يتغذى بالعشب والشيء الطيب، فهو حلال، وقد أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر، ولكنه لم يأكل منه صلى الله عليه وسلم، وبين أنه لم يكن لأرض قومه فيجده العاقل، يعني تكرهه نفسه تراها نفسية أبحره، الإنسان إذا اعتاد الشيء يكرهه ولو لم يكن حراما، ولذلك في جواب الآن جواب حلال بالإجماع، تكون فيه من يكرهه من الناس لأنه ما اعتاد هذا الشيء، فما تعاده النفس هذا ليس دليلا على تحريم، إنما الحرام لا حرمه الله ورسوله، ولا يحرم الله ورسوله شيئا الا لخبث، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، الطيبات كل ما لا ضرر فيه ولا نجاسه فهو طيب، اما ما كان فيه نجاسه او كان ضارا فهو خبيث، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فالضبط على انه من الطيبات، وان كان بعض الناس تعافوا نفسه هذا ليس دليلا على تحريمه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل يده، لانه عفت نفسه فقط. لما قيل له احرام هو؟ قال لا، ولكني اعافه، ولكنه ليس بارضي قومي فاجدني اعافه، او كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الضبط يحمل جفرا، هو من اعثر الجحور، اعثر الجحور جفر الضاد، لانه يكون متعارجا، هذه كلها منه، علشان الذي يريد ان ياخذها ما يستطيع، ما يستطيع لعسر الجحر، ما يمكن يدخل الاكل تحت هذا، لانه ما متعرج، يجعل له تعاريج ويجعل له اشياء ما يستطيع الوصول اليه الا بحفظ. فجحر الضاد هو اعثر الجحور، ومع هذا لو دخله اليهود والنصارى مع انه من اعثر الجحور ولا فائده فيه لهم، لكان في هذه الامه لن يفعلوا ذلك. بل جاء في الحديث حتى لو كان منهم من ياتي امه على عاريه لكان في امتي من يفعل ذلك. في الحديث الاخر حتى لو كان منهم من ياتي زوجته في الطريق لكان في امتي من يفعل ذلك، لانهم يرون عند اليهود والنصارى من الكمال فهم يقلدونه. وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. التقليد الآن والتشبه بالكفار قائم على قدم وساق في أسهل الأشياء وأخطر الأشياء، لا لشيء إلا لأنهم يفعلونه. والمقلد يرى أنهم أهل العقول وأنهم أهل التقدم والحضارة وهم المفكرون فيقلدهم من أجل ذلك. هذا واقع سوف في أهل الزمان بكثرة. هذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: لا تتبعونا كما لم كان قبل. وهذا خبر بمعنى النهي، هذا الحديث خبر بمعنى النهي، اي لا تتشبهوا به ولا تقلدوا به. قد جاء النهي عن التشبه، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، ان تشبه بقوم فهو منهم، جاء اخر الاحاديث. الشاهد من هذا الحديث واضح أنه أن هذه الأمة يوجد فيها من يتشبه باليهود والنصارى، ولا بد لهذا الخبر الصادق من الرسول صلى الله عليه وسلم، يوجد في هذه الأمة ولا بد من يتشبه باليهود والنصارى، واليهود والنصارى يعملون الشرك، فلا بد أن يوجد في هذه الأمة من يعمل الشرك مثلهم سواء من سواء. نعم، اليهود والنصارى بلوا على القبور، ويوجد في هذه الأمة من يبني على القبور تشبها به. اليهود والنصارى يعملون عيد المولد للمسيح عليه السلام، يوجد في هذه الامه من يعمل عيد المولد لمحمد صلى الله عليه وسلم تشبه بالنصارى. حتى قال بعضهم صراحه، قال بعضهم: ليه النصارى يعملون مولد لعيسى ونحن لا نعمل مولد لمحمد مع ان محمد افضل من عيسى؟ يقولون كذا، انتم تنكرون علينا والنصارى يعملون هذا مع نبيهم، لماذا لا نعمل هذا مع نبينا وهو افضل من نبيهم كما يقولون؟ سبحان الله، الدين يعني بالعوائد أو بالوحي؟ دين الوحي أو بالعوائد والتقاليد. كذلك يوجد في اليهود والنصارى من يحلق لحيته ويوفر شاربه، ويوجد لهذه الأمة من يحلق لحيته ويوفر شاربه. إلى غير ذلك من أنواع التشبه التي لا تخفى الآن مصداقا لقوله من باب التحذير والنهي: لا تتبعن سنن من كان قبلكم حلوى الكلة بالكلة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. والشاهد منه انه يوجد في هذه الامة من يتشبه اليهود والنصارى في عبادة في الشرك بالله عز وجل، ان يتشبه به في الشرك بالله عز وجل، اتخذوا احبارهم ورهبانهم ارباب من دون الله والمسيح ابن مريم. فلا بد ان يوجد في هذه الامة من يغلو بالرسول صلى الله عليه وسلم ويغلو في الائمة فيتخذهم أربابا من دون الله. أهل الصوفية الآن يتخذون رؤساء الطرق والمشايخ أربابا من دون الله، يحللون ويحرمون، حتى لو قالوا لا تصلوا ما تصلوا، لو قالوا اشربوا الخمر قالوا هذه طاعة، هذولا ما عليهم شيء محرم لأنهم أولياء ولا يمكن نعطيهم. يقولون المريد ينبغي أن يكون مع الشيخ كالمجلس على المعصية، كالمجلس بين يدي غافله، كالمجلس بين يدي غافله أبدا. ولا منكر هذا المريد، لأن عصى الشيخ ما تأمر حتى لو أراد منه الحادثة يقول سمعا وطاعة، لو أمره بأكل النجاسة يقول سمعا وطاعة، لأن هذه يعتبر هذه من الطاعات، لأن هذا ولي من أولياء الله دعمه. هذا حاصل في هذه الأمة، الغلو الأشخاص إلى عبادتهم من دون الله، وقد وقع في هذه الأمة، اتخذوا أحبارا

إذا جاء له بالطعام الطيب يبكي، إذا جاء له بالطعام الطيب يبكي ويقول أخشى أن أكون من الذين قال الله فيهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا فاستمتعتم بها لشدة ورعه رضي الله تعالى عنه. فقد يكون من المسلمين من يتناوله هذا الوعيد حيلا. قال الله تعالى من فخلق من بعدهم قلب أضاء الصلاة واتبع الشهوات سوف يلقون غيه. هل ينام كل الليل ولا يقوم يصلي لا تهجد ولا وتر ولا يصلي حجر يوثر شهوة اليوم ولذة اليوم على طاعة الله؟ هذا من الذين أضاءوا الصلاة واتبعوا الشهوات. الآية عامة لكن هي في الكفار وتتناول بعض المسلمين المتساهلين في أمور دينهم. نعم. قضية الشيخ ما صحة الحديث الآية وما معناه ما هناك أقواما يأتون بأعمالهم كجبال الجهام يجعلها الله هباء منثورا؟ وقال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث ولكن إذا أنهم إذا خلوا بمحارم لا انتهكوها قلبهم أو نفسهم ضوئية. وهل يكون ذلك بسبب المعاصي في القلوب أم عدم الإخلاص؟ ذهاب الأعمال الصالحة يوم الآخرة لهم سببان. السبب الأول الكفر والشرك، فالمشرك والكافر لو جاء بأعمال كثيرة لا تقبل منه يوم القيامة. لو جاء بصلاة وصيام وحج وصدقات لكن عندي شيء من الشرك الأكبر يدعو غير الله أو يستغيث غير الله أو يذبح لغير الله هذا تكون أعماله هباء منثورا لأن الشرك أكثرها. مثل المتطهر، المتطهر بالوضوء إذا أحدث فسدت طهارته، كذلك الذي يعمل الأعمال الصالحة هل طهارة لكن إذا أشرك فسدت طهارته. قال الله تعالى إنما المشركون نجس فاته والعياذ بالله يبطل الأعمال. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني قد يكون الإنسان مؤمن موحد ولكن لأعمال كثيرة لكن عليه مظالم للناس، إن عليه مظالم للناس، والله جل وعلا يقتص للمظلومين من الظالمين يوم القيامة لأن يأخذ من حسنات الظالمين للمظلومين، فإذا لم يبق لهم حسنات يؤخذ من سيئات المظلومين فتطرح على الظالمين ويطرحون في النار. قد يأتي الإنسان المؤمن الموحد بأعمال كثيرة لكن يأتي عليه مظالم، ضرب هذا، كتم هذا، أكل مال هذا، تكلم في عرض هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته حتى لا تبقى له حسنات. هذا خطر عظيم. ما صحة الحديث إن لنعم الله أعداء؟ قالوا ومن هم يا رسول الله؟ قال الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وأنا لا أعرف الحديث في هذا النص ولكن جاء في الحديث أن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وذلك لأن الحاسد يعترض على الله، يعترض على الله في إعطائه المحسوب، يقول لا ما يستحق هالمال، لا ما يستحق هالعلم، لا ما يستحق، لأن هذا اعتراض على الله أن الله أعطى من لا يستحق. لذلك هذا يجري بحسناته ويأكل حسناته والعياذ بالله. هل ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اقرأوا على موتاكم ياسين وإذا صح ذلك فهل يكون عند المقبرة أم حقدا؟ حديث قوي فيما أعلم وليس بدرجة التحذير لكنه فيه قوة. والمراد بإقرأوا على موتاكم يعني على المحتضرين وقت الاحتضار، اقرأوا عليهم وقت الاحتضار. المحتضر تقرأ عند سورة ياسين قبل خروج روحه لأن ذلك فيه فائدة للمحتضر، سهل خروج الروح عليه ويسره بالتوبة، يسره بالتوبة إلى الله قبل أن يموت. فالمراد لموتاكم يعني المحتضرين. أما إذا مات الإنسان فلا يقرأ عليه لا على جنازته ولا على قبره لأن هذا بدعة، ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة والسلف الصالح أنهم يقرؤون على الجنائز وما كانوا يقرؤون على القبور، لا ثبت هذا، لم يثبت عنهم. فقراءة ياسين إنما تكون عند المحتضر فقط نعم. والحديث فيما أعلم أنه في درجة الحسن. نعم. إذا قرأت في كتاب أو مجلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو محمد صلى الله عليه وسلم هل أقولها مرة ثانية عن تلك التي قرأتها؟ إذا قرأتها بنية القراءة أن تقولها بنية الصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما إذا قرأتها بنية الصلاة فليست ندعو على النية. إذا كان الشخص في مكة فهل الأفضل أن يصلي النافلة في مسجد الحرام أم في المنزل؟ مكة كلها سواء، كلها تضاعف فيها الأعمال، كل ما هو داخل الحرم فإنه تضاعف فيه الأعمال، حتى هذا خاصا في مسجد الحرام، بل كل الحرم ولذلك. والنافلة أفضل ما تكون في البيت سواء في مكة أو في خارج مكة، النافلة أفضل ما تكون في البيت لأجل أن البيت يعمر بطاعة الله. الذي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتخذوا منكم قبورا. اما الفرائض فانها يجب صلاتها في المساجد مسجد الحرام وغيره. لا من حكم الخلف بالطلاق ثلاثا، هل يقع الطلاق اذا كان الخلف لا يتعلق بالزوجه وخاصه ان بعض الناس قد اعتاده ولا يخلف الطلاق، وما هي الكفاره ان كان يقع الطلاق؟ فهل يقع واحد او ثلاث حضراتكم الله؟ خلف الطلاق هذه لها تفصيل فيها، لا يستطيع على طول، لازم أنه يستنطق الشخص الذي صدر منه ويعرف مقصوده والتلفظ الذي قاله وهل سبقه طلاقه ولم يسبقه. فهذا عليه أن يحضر إما للمحكمة عند القاضي وإما أن يحضر لدار الإفتاء أما الفتوى العامة في الدار في المسجد هذه ما تصح على فكرة، يعني قد يفهمها بعض الناس خطأ يطبقها على نفسه أو يخبر الناس بها يفهمونها خطأ، هذه لا بد من عرضها على أمشي على القاضي. هل سألت مرات ولم أكفر عن يميني وماذا أفعل؟ وهل يجي أهل كفارة الطعام الجالس في الأرض واللحم وغيره حسابكم الله؟ إذا حلفت عدة مرات على شيء واحد فإنها تكفيك كفارة واحدة، فما لو حلفت لا تأكل هذا الطعام عدة مرات أو ما تدخل هذا البيت حلفت عدة مرات تكفيك كفارة واحدة. أما إذا كانت الأيمان على أشياء متعددة، حلفت ما تدخل البيت، حلفت ما تأكل الطعام، حلفت ما تكلم فلان، حلفت ما تزور فلان، هذه أيمان على أشياء متعددة، كل يوزع كفارة مستقلة. نعم. في أحد الولايات دخل شخص وسلم على الحاولين دون معانقة وتقدير، فعندما سئل عن ذلك قال إن السلام والمعانقة حرام، وحصل بسبب ذلك جدل شديد. أحسنونا في هذه المسألة رحمكم الله. لا هي ليست حرام، المعانقة ليست حرام، واللي قال هذا غلطان، هي حرام، ولكن الأولى أن المعانقة لا تكون إلا للقادم من السفر، وأما غير القادم من السفر فتكفي المقابحة، هذا هو الأولى والأحسن. أما الحرام هي حرام إن شاء الله. لا. إذا كنت مسافرا يوم الجمعة فهل يجوز جمع الجمعة مع صلاة العصر جمع تقديم؟ لا، لا يجوز جمع العصر مع الجمعة، لا تقديم ولا تأخير، لأن العصر ليس من جنس الجمعة، فإنما تجمع الصلاتان إذا كانت من جنس واحد مثل الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، أما إذا كانت من جنسين جمعة وظهر فلا يجوز، نص أهل العلم على ذلك. لا. قد تقاعدت عن العمل منذ 6 سنوات ولم تفرط لي رواتبي خلال هذه المدة شهريا، ثم راجعت من أجل استلامها فجاءتني دفعة واحدة بعد مضي 6 سنوات، فهل عليها زكاة وكم مرة تجب فيها الزكاة؟ نعم، إذا كانت ثابتة، إذا كانت ثابتة لك ومتقررة لك ولكن أنت الذي تأخرت في قبرها إنها تجب فيها الزكاة عن السنوات الماضية، كل سنة ربع العشر لما في تلك السنة لك من النقود في بيت المال، كل سنة ربع العشر من النقود المتوفرة لك في بيت المال، ربع العشر 2.5% هذا ربع العشر. نعم. أما إذا كانت لا تقررت ولا ثبتت، يعني ما تدري تثبت ولا ما تثبت، فيها مراجعة ولا تدري تثبت ولا لا تثبت، فهذه ليس لك فيها زكاة حتى تثبت وتتقرر تجري الدين الذي على المسلم، هذا الذي يحصل أو لا يحصل. امرأة أصابها مرض فنذرت إن شفاها الله أن تصوم سنة كاملة وتنحر نارا ثم توفيت من ذلك المرض غير أنها لا تستطيع قيام السنة فما لا يجب عليها. إذا كانت لا تستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إن كانت تستطيع لا يجب عليها، لأن هذا نذر طاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. إذا كانت لا تستطيع الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، عليها أن تنتظر، عليها أن تنتظر لأنها تستطيع في المستقبل. فإن أيست من الاستطاعة إنها تكفي استطارة يمين وست استطارة يمين إذا عيست من الاستطاعة. نعم. ومدى صحة حديث لا تشرك بالله ولو كنت على نهر جاد؟ حديث صحيح، ومعناه أن الإشراك في العبادة لا يجوز، العبادة اكتفاء واعتدال، ومن ذلك الطهارة. لا يجوز للإنسان أن يشرك بالماء، لأن هذا معناه زيادة في العبادة، زيادة في العبادة ممنوعة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد وربع الصاع، وكان يغتسل بالصاع، يعني اغتساله الكامل من الجنابة صاع من الماء عليه الصلاة والسلام. وأما وضوءه فهو مد، يعني ربع الصاع. وفي بعض الروايات أنه مرة توضأ بثلثي المد، بثلثي المد، على دليل على الاختصار في الماء وعدم الإفراط في صبه، يعني هذا فيه زيادة في العبادة، والزيادة في العبادة لا تجوز. لا. أنا شاب من الذين أنعم الله عليهم بالهداية، فإني من المحافظين على قراءة الجماعة وقراءة جزء من القرآن كل ليلة، ومن المحافظين على قيام الليل وعلى ذكر الله. وسؤالي: أني من الذين يطيلون أجرهم، ولكن لم أكن متشبها بالكفار أو خيلاء، ولكن على حسن نية، فهل أنا بهذا العمل عاصم وخارج عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نقول: ثبتك الله على العبادة والمحافظة على الصلاة، ولكن إسبال الإيجار لا يجوز، حتى ولو لم تنه الإسبال، ما نزل عن الكعبين فهو في النار، قصدت أو لم تقصد، فيجب عليك رفع الثوب أو الإيجار أو الجسم على الكعب. الحد الفاصل هو الكعب وما فوق، أما ما تحت الكعب فهذا إسبال المحرم، سواء قصدته أو لم تقصده. إن قصدته فهو راشد، وإن لم تقصده فهو إسلام محرم، لا يجب لك تركه والاستمرار فيه وأن تعلم منه إسلام، لا يجب لك ذلك. هناك بعض الناس عندما يقوم ركعة ركعتين في الصلاة الجهرية، عندما يقوم لكي يأتي ركعتين ركعتين يأتي بها جهرا، فهل عمله هذا صحيح؟ هذا خلاف الراجح. الراجح أن ما يدركه الإنسان مع الإمام هو أول صلاته، وما يأتي به بعد سلام الإمام هذا هو آخر صلاته، لقوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. دل على أن ما يأتي به إتمام للصلاة فهو آخرها. وأما رواية فقروا رواية القضاء تمام أيضا، وهي قوله تعالى: فقضاهن سبع سماوات، أي فرغ سبحانه وتعالى من خلق السماوات والأرض في ستة أيام وتمت وتكاملت. فالقضاء هنا بمعنى الإسلام، بمعنى الإسلام والانتهاء. فإذا كان مثلا أدرك ركعة مع الإمام ثم قام ليأتي بالبقية، فإنه يجهر في الركعة الأولى، يجهر في الركعة الأولى التي يأتي بها بعد الإمام لتنضم إلى التي أدركها، ثم في البقية يسر في القراءة لأنه آخر قراءته. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد على أن يصحبه أجمعين.